انا اشوف ايه اللي يعجب المخلوق فانا هعمله عشان الفت نظره واقلد هؤلاء. وفي واحد اختار انه يتزين لخالقه، وهذا الذي يعني يحبه خالقي فسافعل هذا. فبعض الناس اللي يعني اصابه العطن وارتبط بالفانيه الدانيه، فتلاقيه ايه بقى شايف ان الناس دي اللي هم دول الناس اللي عايشه، طب منتظره التاكس واقفه والناس التانية راكبه في عز الحر ده، العربيات والتكييفات وبتاعها، فتقولي دي الناس اللي عايشه. اهل الاخره بقى فعلا ما بيشوفوش الناس دي اصلا عايشه. يعني انت بتصل بيك من درجه المتعه، يعني ربنا يعافينا واياكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا شكر نعمته، واسال الله ان يعيدنا من تحول عافيته وفجاءه نقمته. والله وبالله وتالله ما ساقوله لكم هو جزء من شعور اهل التقوى واهل الطاعه تجاه الدنيا ان شاء الله. عارفين لما تدخلوا مستشفى ديت مثلا، مستشفى الحوادث، تدخل كده الاستقبال، مستشفى حكومة وتدخل الاستقبال، أو مستشفى يعني أي أمراض بقى، ربنا يشفي الجميع ويعافي السامعين والمتكلم، حاجة صعبة أوي. فأنت داخل المستشفى إيه اللي أنت شايفه؟ شايف واحد متخدر، واحد بتعمل له عملية، واحد أموره صعبة خالص، واحد بيتألم، واحد كذا واحد كذا. فأنت شايف إيه؟ شايف ناس فقدوا أجزاء من العافية، وناس بتتألم في أي أمراضها، ناس تعبانة، شايف ناس مريضة، أليس كذلك؟ ده اللي انت بتشوفه. والله العظيم في علاقتك مع الله هتشوف اهل الدنيا، اهل الدنيا، بل هتشوف الناس اللي بتكتفي بالحدود الادنى في العلاقة مع الله، هتشوفهم كده. طب انت شايف اصلا الناس تعبانة، الناس دي فقدة كتير من العافية. طب انت واقف كده في الشارع، انت مش شايفه راكب سيارة أحسن منك، ولا ماسك موبايل أحسن منك، ولا ساكن في مكان أحسن منك، أنت شايف أن أنت في عافية ليس بعدها عافية في الدنيا، فيش حاجة أعلى منها، فيش سعادة أعلى من دي، مفيش عيشة أعلى من دي، مفيش لذة أعلى من دي، إلا واحد بيعمل زي وبيه وسابق. ولذلك من أعطاه الله سبحانه وتعالى صحبة القرآن فرأى أن غيره قد نال لذة أعلى منه، فقد استصغر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، يكون مستصغر إن ربنا أعطاه إياه. كتير من الناس ناقم عن حياته، كتير من الناس مش عارف يشكر بسبب الدروس الأولى اللي أنا اتكلمت فيها في رمضان عن فلسفة الشكر وفلسفة العبد المديون. هو مش قادر يرى نعمة الله، دايما المديون مشغول كيف سأسد ديوني، ويسافر ويتغرب وبتاع، ودعولي في كل سجدة، كل سجدة لازم يكون عنده شعور. واللقاءات الأولى اللي أنا اديتها في رمضان عن المفهوم ده أنا شايفها هي ألف ب المهتدي الجديد. لو لم يستوعب هذا المفهوم وتلك المنهجية وتلك الفلسفة مش هيفهمها مسلم، خاصة الملتزمين الجدد، هيظل فترة كبيرة من حياته عنده تشويش. المفهوم ده بيريحك وبيوصلك لأقصر الطرق في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، يدخلك من البوابة اللي قل من يدخل منها.

ما كتير بقى، ما فيش مشكلة، هتعدي، فربنا يسددنا ويبصرنا ويعافينا وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، ويوقظ قلوبنا، ويصرف عنا الصهارف التي تشغلنا عنه، وأن يزيني وإياكم بزينة الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.